يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هداية للعالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، عمار بيت الله، أيها الصائمون القائمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويسعدني أن أقول لكم أني أحبكم في الله. إذن نهني أنفسنا على إدراك هذا رمضان، هذا الشهر المبارك، شهر رمضان المعظم، ونحن في الثلث الأخير منه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في هذا الثلث الأخير كان يحيي الليل ويشد المئزر ويوقظ أهله، وتحسبا وترقبا لليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى إدراك هذه الليلة وأن يكتبنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. إذن إخواني الأعزاء، في هذا اللقاء المبارك سنحاول أن نلقي نظرة على نعمة من أجل النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على هذا الإنسان، وهي نعمة الماء. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه المادة الحيوية التي طبعا توجد في كل الكائنات الحية، والله سبحانه وتعالى في كتابه المقروء يحثنا على النظر والتأمل في هذه المخلوقات ومنها الماء، نظرة تأمل ونظرة عبرة. وكما نقول دائما، من أجل العبادات وأرقى العبادات التأمل في ملكوت الله سبحانه وتعالى. وكما نعلم أن الكون الفسيح هو قرآن صامت، والقرآن هو كون ناطق، والرسول صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي. يقول تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ويقول تبارك وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ويقول تعالى تبارك وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وكذلك الآية في سورة عبس قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه إن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. والآيات في القرآن الكريم كثيرة جدا التي ذكر فيها الماء، وذكر الماء عدة مرات في القرآن الكريم، وكذلك ذكر الماء بقصد يقصد الله سبحانه وتعالى به كذلك النطفة أو الماء المهين. إذن نحاول امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى أن ننظر ونتأمل في هذا المخلوق وفي هذه المادة. أن قرب السلوامان أكان خزرت المشيت نخزر داما داني، لكن أنت مع نجارة نخزر حقيقة هذا الماء فيزيائيا. ثم ننظر إلى بعض أوجه الإعجاز في القرآن الكريم في هذا السائل أو في هذه المادة. في الأخير نقف وقفة عبرة ووقفة ذكرى، وفيها نداء وفيها يعني التذكر في الأخير طبعا في الخاتمة. طبعا الماء أمان دقت المادة لن نشغل لا لون ولا طعم ولا رائحة. في الحقيقة أمان نجس لا الطعم لا اللون ولا الرائحة، وهو موجود في كل الكائنات الحية، له دور فعال وأساسي في حياة الكائنات الحية، ويدخل خاصة في جسم الإنسان في عملية الاستقلاب، قلنا استقامات الميتابوليزم، تفكيك الأغذية وتركيبها، وكذلك في العمليات الكيميائية التي تحدث في الجسم غرس جند دور أساسي هذا الماء. والكائنات الحية ربما أمس الجسم كائنات حية أمس الخلايا ليس ربما من 70 إلى ربما حتى 99% في بعض الكائنات الحية ماء دما، كلها ماء. إذن ربي سبحانه وتعالى إن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والله خلق كل دابة من ماء. وفي 1.34 مليار كيلومتر مكعب من الماء على وجه الأرض، أو الكمية الهائلة من المياه لن تمر، دي 87% منه مياه مالحة، 97% هي مياه مالحة، أمن البحار المحيطات هي مياه مالحة، 3/4 الكرة الأرضية كلهما، و 2.4% منه من هذه الكمية يكون الجليد والمياه المتجمدة في القطبين الشمالي والجنوبي. 2.4% من شغل الدقيم 0.6 فقط هي المياه الصالحة للشرب، هي مياه الأنهار والأودية والمجاري وبعض البحيرات ذات المياه العذبة وكذا طبقات المياه الجوفية، 0.6% فقط. وشاءت قدرة الله سبحانه وتعالى تكون هذه الكمية القليلة في دورة بديعة في الكون في الأرض، أو أن هذه الكمية للمياه العذبة دورة في دورة متناسقة قدرها الله سبحانه وتعالى تقديرا. ما نرقب هذه الدورة كيف يدور الدورة الحياتية للماء، سغد ديالية ديال الجنوم بعد ديوطة وهكذا الدورة تمنص الدورة الحياتية للماء. أمان طبعا هو السائل الوحيد، هو المادة الوحيدة الموجودة في الأرض على أشكالها الفيزيائية الثلاثة. موجود الماء على شكل سائل أمشي نرقب مثل درجة حرارة معتدلة وكذلك ضغط معتدل نجده في الحالة السائلة، وموجود في الحالة الصلبة ملمي سغدي عاد متجمد سغدي عاد 0 درجة فما دون إذا قلت في حالته الصلبة، ويصبح في حالته الغازية ميلا درجة حرارة أكثر من 100 درجة فما فوق يصل لدرجة الغليان فيتبخر فهو غاز الماء. إذن غسلت أشكال في الطبيعة هو السائل الوحيد. أن تستصدق دون كلمة لأنها مهمة. السوائل الأخرى ربما كنت في الطبيعة في الحالة العادية على هذه الأشكال الثلاثة. ومن ميزة هذا السائل هذه المادة طبعا ميزتها سبحان الله الجسر بالضغط السطحي. الضغط السطحي نوامل من أكبر الضغوط على مستوى الكرة الأرضية. السوائل سيكون سائل ضغط عالي أنوامل الضغط السطح سيكون الضغط بحيث غرسك الخاصية تفقد من هذه النتيجة نتيجة هذه الخاصية وهي ما يسمى بالخاصية الشعرية. أما سأغد نبي قتل فيتا تززت قتل جعب تززت جامان داني أطلحظم أما ندالين أين جعبتني تززت تدالين بدون أي الضغط الخارجي سواء وفوامل تالين تسمنا الخاصية الشعرية. وهذه الخاصية يجعل يسهل صعود الماء إلى النباتات المختلفة الامتصاص امتصاص الجذور للماء. التالي غرس قوة بهذه الخاصية الشعرية. انت في شجرة 112 متر أكبر شجرة في العالم شجرة سيكويا 112 متر طول تالي نمان الطفر التمجارت بقدرة الله سبحانه وتعالى. طبعا يساعد هذه الميزة ميزة الخاصية الشعرية. ومن خصائص الماء كذلك أن لها له هو كجسم كيميائي قطبي بولار. سبحان الله من الصيغة الكيميائية للماء هي أكسجين سنت ذرات الأكسجين لسكنتريس أكسجين وذرتين من الأكسجين من الهيدروجين ثمان السجمنت أش عند الهيدروجين أش دوزو سن الهيدروجين ديك الأكسجين نغى جهة الهيدروجين مشحون موجبا والجهة التي نجد الهيدروجين مشحون سالب. هذه الخاصية تجعل من الماء أنه من السوائل التي تمتص الشوائب تمص الشوائب الأضران الأوساخ وكل ما يعلق بالأجسام. ومن هذا فالماء هو أحسن مطهر. أمن الشقيش مطهر أحسن من الماء خاصة الماء ماء النقي الماء المقطر وحتى الماء الآخر. لذلك أن في الحديث الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم سنسي وفي تظلت الناس في معنى الحديث غرس يقل لود ست دارتس من اللي يتفقد ست دارتس يقطع الودني خمس مرات في اليوم هل يبقى من ضرانه من شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات الخمس طبعا أني جانب مادي وذلك جانب روحي سولدني في جانب الماء أنه مطهر وبهذه الخاصية التي ذكرناها. وبالنسبة كذلك من خصائص الماء أن في قطرة واحدة طبعا القطرة نوما سغطت إلى حجم وعينة تستي أتوطى بفعل الجاذبية. وفي هذه القطرة من شديس جزيئات الماء ماشي ينطر أش دوزو ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين فيه 5000 مليون جزيء من الماء 5 ملايير جزيء من الماء في قطرة واحدة من الماء من شلة في البحار والمحيطات والأنهار والأودية بشيء لا يقدر بأعداد. هنا أنسي وذني في الإعجاز العلمي القرآني في الماء. وأول ما نتكلم عنه طبعا هو الدورة الحياتية للماء كيف أن هذا الماء يدور في الطبيعة في الأرض في دورة بديعة قدرها الله سبحانه وتعالى تقديرا. يقول تبارك وتعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. طبعا عملية التبخر تعدى أساسا من المحيطات والبحار سغطت وتفويت في المحيطات والبحار وكذلك فعل الأمواج تفرز سن الزبد تتطاير قطرات من الماء وبفعل الرياح التي تهب على هذه البحار والمحيطات تصعد يعني ذرات دقيقة من بخار الماء إلى الأعلى هذا من البحار والمحيطات وكذلك من كل المناطق الرطبة على وجه الأرض كل المناطق الرطبة لن تمر تتبخر منها المياه فتكون السحب حتى تنفس الإنسان. الإنسان عندما يتنفس من يتنفس من الدم يكلد بخار مع التنفس هذا البخار يساعد في تكوين السحب حتى العرق عرق الإنسان والحيوان يسبب أنه يساهم في تكوين السحب كل هذا يساعد في هذه الدورة الحياتية للماء. أما نذر البخار نذر للجنة بفعل الرياح الله سبحانه وتعالى هو وحده المتحكم في هذه الوسائل في هذه الأسباب، وخاصة الريح التي تصعد هذا البخار إلى الأعلى. سغدي لهون البخار يجلجنا نسن باللي سغدي لي جنحد كل ما غدي لي 100 متر في طبقات الجو، كل 100 متر تنقص درجة حرارة، درجة واحدة من الحرارة، هذه لي 200 تنقص درجتين، 300 3 درجات، 400 4 درجات، وهكذا. أي البخار اللي سغدي لي إلى الأعلى أضيض في منطقة يتكثف فتتجمع قطيرات الماء، وجه واحد السمني، لكن بفعل ذرات الغبار، ذرات الغبار تساعد على تكثف الماء، وكذلك باللورات الجليد نغتلج مي قرن من صمد قرن الضر نغص ذرات الماء ذرات البخار، لكن من مغض وطن من سجنا الضوض إلى منطقة تسمى بمنطقة الرجع. منطقة الرجع يعني أضيع الدين يتكثف فينزل مطرا. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في سورة الطارق، وقد أقسم بها الله سبحانه وتعالى إن والسماء ذات الرجع، السماء ذات الرجع وهي منطقة ما بين 7 إلى 15 كيلومتر أجنا، سغلنا لي سيت مورت 7 كيلومتر طبعا من سطح البحر إلى 7 كيلومتر جار 7 إلى 15 كيلومتر، هذه المنطقة تسمى بمنطقة الرجع، هي المنطقة التي يتكثف فيها بخار الماء هذه جرو ثم ينزل مطرا بقدرة الله سبحانه وتعالى. طبعا إن رب سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، كذلك عندما يصب المطر صارت التجنيت يجور في مجاري يسنتنت غير رب سبحانه وتعالى في باطن الأرض في شقوق الأرض يتسرب عبرها إلى أن يصل الماء إلى مستقره الذي أراده الله سبحانه وتعالى له، هذه قيمة مرت إلى أن يشاء الله سبحانه الله أديس بن آدم يذي حفر تيرسين الفرج أديس سفغين ومنه. والله سبحانه وتعالى إن وما أنتم له بخازنين، الله سبحانه وتعالى وحده يخزنين ومن نبي حيث الفسدن وسنت سارق نشراء أتنبي ابن آدم أتنبي ماء فرات سائغ شرابه يعني يستسيغه ويتلذذه. وكذلك قبل نزول المطر هناك سحب، والسحب مختلفة الأنواع والأشكال، انطور نعزم في الآية فيجعله ركاما من أنواع السحب، السحب الركامية، السحب الركامية دبت المعنى هي سحب متراكمة بعضها فوق بعض، ستترك من تجنت جبال سلاسل جبلية سمك سنت تطاود حتى إلى 16 كيلومتر سمك فقط، وهذه السحب الركامية تسمى بالسحب الرأسية لأنها لها رؤوس كرؤوس الجبال، وديس الدينة والسحب ديس تشكل قطيرات الماء، أما سس قطيرات الماء وحبات البرد أجنا قاعد تفد في الأعلى حبات البرد وحدها، أين أكرى السمن أكرى طبعا من لطف الله سبحانه وتعالى، طبعا تجنوت سعى يخلط مع سس نكرى متقوى تجنوت النغم الذي سرياح كثيفة نغلوبة تجنا أدي وطن مع سس نكرى فيصيب به من يشاء من عباده، طبعا وفيه خطر كبير على المحاصيل الزراعية وعلى الإنسان في بعض الأحيان تضطر حتى قد نحبة نتشينا ذاك الرتوات، وهذا طبعا يقع في بعض المناطق يهدم حتى المنازل ويرزز السيارات وكل منشآت دي كنشر لن خطير. وكذلك هناك النغ في السحب الركامية طبعا تتحكم فيها الرياح طبعا تسجر السحب، هناك رياح أفقية ورياح عمودية تسليين السحاب إلى الأعلى حتى يتكثف فينزل مطرا، وهناك السحب الطباقية، السحب الطباقية هي سحب أفقية ممكن سنت لا يتعدى مئات المترات لكن طول سنت مئات الكيلومترات، وهذه السحب ليس فيها برد إنما هي تجنيد فقط ولا تعتبر سحب رعدية وتجي إن الرعد من البرق من غلوبات السحب إلى الهادئة، عندما تصل إلى منطقة فيها تضاريس جبال تصطدم بتلك التضاريس التالية فتتكثف ثم تنزل مطرا. والسحب الممطرة يسميها الله سبحانه وتعالى بالمزن، مثل سحابة قابلة للإمطار تسمى في القرآن المزن، في قوله تعالى في سورة الواقعة أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، طبعا المزن هي السحابة الممطرة، وكذلك الله سبحانه وتعالى السحابة الممطرة يسمى المعصرة أنها المعصرات وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا سورة النبأ، طبعا المزن هناك أنواع من المزن، مزن ركامية، مزن طبقية على حسب أشكال السحب التي رأيناها، وهناك كذلك نوع من السحب تسمى بالسحب الجبهية، تلتقي جبهة يقنوضو ميديو سوسيك تلجه تصمد جاف، يلتقي بجبهة أخرى صواد يحمى ومحمل بالرطوبة، عندما تلتقي الجبهتين طبعا يتكثف ذلك الملقى اللي هو صمد مع اللي هو يحمان، فتتلقى هذه الرياح ثم ينزل المطر بقدرة الله سبحانه وتعالى. وكذلك السحب تعين تدعى تسمى بشكلها، تسمى بالسحب المرتفعة، السحب المنخفضة، السحب التضاريسية، وهكذا أنواع كثيرة من السحب التي يتحكم فيها الله سبحانه وتعالى وحده. وغد نجم بسطة تجنيت النرقب سحابي قدع ولادي قل مهما بلغت التكنولوجيا والتقنيات العصرية وتنجم أبدا أن ينزل المطر، وهي من المغيبات، من الأشياء الغيبية. الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة لقمان الله أعلم إن وعنده لا المغيبات الخمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، الله وحده سبحانه وتعالى هو المنزل الغيث. إذن في الأخير سنعقب في بعض العبر في هذا المجال. وكما قلت الرياح تلعب دور هام في هذه السحب وفي هذه الأمطار. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الماء الشروب عذبا فراثا ولم يجعله ملحا أجاجا. من أكبر نسبة من المياه موجودة في البحار والمحيطات عندما يتبخر الماء سبحان الله بقدرة الله عمر يلتي لمعاس ولو ذرة دقيقة جدا، جزء من الألف من المليون من المليار من الحبات، حبات الملح عمر يلتي لمعاس، كان ذلك تمعاس حبات الملح إلى السماء أطلت تجنرتها من لحظة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. طبعا لعلنا نشكر إن ربي سبحانه وتعالى لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. والشكر طبعا يكون بالجوارح وبالالتزام بما شرع الله سبحانه وتعالى به. وروى ابن حاتم عن جابر عن جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا شرب الماء ميسوى من الرسول صلى الله عليه وسلم يقار الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. قال الرب سبحانه وتعالى ميسي لبخار الماء التالي أجزاء ولو دقيقة أدنجمت بحجمها نغوي كتلتها في الجو أدقمت في السحب أدوى تنطد مياه مالحة لا نستسيغها أبدا. وتكلم الله سبحانه وتعالى كذلك في القرآن الكريم عن الخزانات، خزانات المياه الموجودة في جوف الأرض، هناك خزانات كبيرة بحار تحت الأرض خاصة منطقة النغم أن مياه جوفية كل ما غنطت كذلك إلى جهة الصحراء هناك بحار تحت الأرض غنى صن المركبات غنى المتداخل القاري يعني ترسين اللي كان سفوغ تسيسن تمار لفرج لعيون سن القار خاطئ ترسين تقليدية خاطئ لفرج السفوغ دما من عمق 450 إلى 500 متر قال ناس المتداخل القاري. وهناك ما يسمى بالمركب النهائي ديس أمان على عمق 2000 متر تقريب يعني ديس مياه كذلك في باطن الأرض يسمى بالمركب النهائي. هذه الطبقات هي طبقات متحجرة ارقب سيم المي رب سبحانه وتعالى ليخزن تندني يصلح غفصنت في جيوب مغلقة تسد المياه بين طبقتين لا نفودتين سيدي كوش أمبير مياه مش كان أنسنكم الفرج أنه وذي كتلا كوش إلا غير نفودة خاصة من الفرج أرتيزيان سفور داما وحدس والتفغنا ما لكان حفر نحفر نحفر لنا وربما 900 متر 800 متر سدو التفغنا ما غير نسنكم أين لطوى لطوى أين الغرف الني أضبز عنهم هامي التغي تمن معصورين بين طبقتين لا نفودتين. إن رب سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر يكتلو طبعا إن رب فأسكنناه في الأرض أسكنناه يكتلو لغاية خطر طبقات الأرض لت في حركة غير متوقفة الجيولوجيا القدس التكتونيك دي بلاك دي بلاك انتمر تحرشنت طبعا بأعمار يعني تقدر بألف سنين. إن رب سبحانه وتعالى فأسكنناه في الأرض أسكنناه يقيم ساكن مستقر أسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون. قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. طبعا غما كتلانا بتخن استعملت وهي تتزود أساسا بمياه الأمطار دين الابار التقليديه تولي تسمنا الطبقه السطحيه صارت تتجه تطلط فلتر نمن اضاودني الطبقه غير نافوده اذقيم دي سبب التالي المستوى نومني وتلي جالس طبقتين غير نافودتين خطي طبقه متحجره وجد الفردان سنوكي بكثرت غير نافوده مش كنعود تيرسين التقليديين لا انما هي طبقه سطحيه ومتمك استجنت منكس هذه الابار ويجف الماء منها. وكذلك إذا تأملنا في القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يميز بين أنواع المياه بصفة دقيقة جدا. سبحان الله العلم حاردي السجن حاري فقد يعود العلم مؤخرا إلى التمييز بين الأنواع المختلفة من المياه. الماء المقطر السم والماء من سيولفومن أمانا للنخطي هي وجه ماء صافي خاتي ماء مقطر إنما ما نكونت نخزر ذاكود المجهر أتنف حقيقة تحوي كائنات حية كثيرة كانت تخزر ذاكود الميكروسكوب بترمجها الحية تحرش يتلغمش فيها بكتيريا فيها فيروسات فيها حيوانات أولية فيها أملاح متعددة صوديوم المغنيسيوم الكالسيوم الفوسفور كلها أملاح لكن عندما نشرب نستسيغ هذا الماء بس نتحس إذا ملاح. إذن الله سبحانه وتعالى يبين في القرآن ثلاث أنواع من المياه: الماء الطهور، الماء السائغ شرابه من الماء الفرات، وكذلك الماء الملح الأجاج. لن يتلاحظ سبحان الله إلا الماء النازل من السماء ماء المطر يسمى ربي ماء الطهور فقط، وليسمي ماء الطهور إلا للماء النازل من السماء. لكن الماء الذي يجري في الأودية دوما ينتبه استمرت يسمى الله سبحانه وتعالى الماء الفرات السائغ شرابه، وبعد يسمى مياه البحار يسمى سنت ماء مالح أجاج. وكلمة أجاج تأجج في اللغة العربية هي ازداد، تأجج غضبا ازداد غضبا، تأججت النار ازدادت لهيبا، تأجج ملحا ازدادت نسبة الملوحة. والعلماء في الوقت الحالي وقرنا من دي ملاحا نغحلون إنما هي النسبة التي نسبة انتهت السول، قال هذه مياه فيها نسبة كذا وكذا من الأملاح، فيها أملاح لكن مستساغة نسسيت وسنتحسي الصوديوم الفوسفور الكالسيوم كذا كلها أملاح لكن هي مستساغة. تسمنا أصحاب علم الماء تسمنا لاديورتي صلابة الماء، كل ما ضيع الأملاح في الماء كثيرة يسمى بماء صلب، وكلما يكون أقل يسمى ماء أقل صلابة. إن رب سبحانه وتعالى في شأن الماء الطهور وما يقابله في العلم الماء المقطر إنه وهو الذي أنزل الرياح بشرا نشرا بين يدي رحمته، بشرا في قراءة أخرى نشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والماء الطهور والماء المقطر الخاصيتين ينطروا الخاصية القطبية أنه يمتص الشوائب قوية جدا في الماء الطهور. أما نجنوت توت بتغادي نجنوت حداد يحمل صمد وما نجنوت من الأحسن أدير على الظهر صنادير عما نسبة سرتب تغسي نحب الشباب نغسي كمشكلة في أمراض الجلدية من أحسن الوسائل المطهرة والمرطبة للجلد والمنظفة من كل الشوائب ماء المطر أدير عما سيد جنوت هذه في النتيجة. وربما نقضي مار الوقت من ماء المطر خطر الجو ملوث ديس شوائب كثيرة سغضوط ماء المطر ربما يمتص كل الشوائب الموجودة في الجو وكذلك يطهر وينظف الجو من أيام ممطرة الجو تحسيس نقي وصافي صارت نفسه تحسي الجو إلا صافي خاصة ميلا الغدير الجو بغن دي وكتر رحمة الجو. ونغ الماء الفرات السائغ شرابه إن رب سبحانه وتعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه. أرقب إن عذب فرات سائغ شرابه وجد التكرار وجد الحشو إنما الله سبحانه وتعالى يسمى للذيس أملاح. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو القرآن الحق المنزل من قبل الله سبحانه وتعالى يسمى في هذه المياه التي نستسيغها فيها أملاح. ومن بعد ذلك وهذا ملح ولبد يكمل أجاج خاطر الولد ليس ملح أجاج يعني زائد ملح أجاج يعني زائد على الماء الأول. وطبعا ديما ماشي نسى عندما يتحدث القرآن عن مياه الأنهار نجده يستخدم كلمة فرات ولا يستخدم كلمة طهور، وكلمة طهور تستعمل إلا للمياه النازلة من السماء. إذن من هذا طبعا أنني أن القرآن حق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق. ومن معجزة وهذا طبعا الثاني المعجز تزمد من الكفار بهذا، ولكن الكفار هم الذين يكفرون ويغطون الحق للسن في قرارة أنفسهم أن هذا القرآن هو الحق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، لكن يتمادون. أخطر هامي الرسول صلى الله عليه وسلم أو لعزم هو أمي، أما شنان كفى بالعلم في الأمي معجزة. كيفاش كل هذه التفاصيل وهذه الدقائق، هذا في الماء فقط، كنا نحضر كل أشياء أخرى في القرآن، علم الأجنة، علم النبات، علم الجيولوجيا، كل العلوم توصفت في القرآن بدقة متناهية، بحيث العلماء قمن مبهوتين رزمني منسن، حتى أن بعض العلماء المحدثين صيودا إلى بعض الحقائق العلمية يعني أعلنوا إسلامهم، يعني ماشي الجن سحرة موسى سيركب المعجزة من سيدنا موسى خر سجدا، خر يعني بدون وعي يركب المعجزة ستسلق مجنش رايا طبعا. وهذا هو الكتاب الحق. وفي النبات كذلك كلام كثير، يعني في النبات كنا نسيو في النبات الماء والنبات، الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. طبعا عندما ينزل ماء من السماء كل شيء في الأرض يتحرك، كل شيء الذي يتحرش منها الكائنات الحية المختلفة، الفطريات تبدأ الأبواق في الإنتاج، البكتيريا تبدأ في الانقسامات وفي الحركة، وكل البيوض الدقيقة لبعض الحشرات تبدأ في الفقس ويخرج منها اليرقات وتنمو. والله سبحانه وتعالى ميز من كل هذه الكائنات الحية النبات، إنا فأخرجنا منه خاضرا. الدفء النبات لما له من ميزة وفيه وقفة كبيرة في النبات عندما يخرج، نسيو اليدان في هذا المقام في قضية عملية التركيب الضوئي، سيأتي ربما وقت نفصل فيه بصفة دقيقة بصور موضحة. وفي الأرض نغدس كائنات حية دقيقة تفكك المادة العضوية والتي يسهلها الماء، سغادي تفهمن في هذه العملية الكيميائية يسهل هذا التفكيك. تفكيك المادة العضوية هي معدنة المادة العضوية، التلو المعدنية أملاح معدنية مش كتمس النبات حتى يعطينا الثمار ونستغلها. وفي كل العلماء قدروا في كل واحد سنتيمتر مكعب من التربة حوالي ثلاث ملايير كائن حي، وهذه الكائنات الحية تفكك المادة العضوية على شكل سلسلة أنيكتليزين خدم الله تخدم لزاصيدو في المثل لبعض الكائنات خصنت الوسط الحامضي، هاد خدمت مرحلة أسوشنت تدنيها خصنت الوسط القاعدي، هاد خدمت مرحلة أسوشنت تدنيها، وهكذا حتى تصبح المادة العضوية مادة معدنية فيمتصها النبات. وهذا طبعا مسخر كله لصالح هذا الإنسان. نقف هنا أيها الإخوة الأكارم، نقف وقفة وطبعا نستخلص بعض العبر التي هي مهمة جدا وأريد أن يعني أوضحها في هذا المقام. طبعا الله سبحانه وتعالى شرفنا وكرمنا بأن يسر لنا سبيل العبادة، إننا أعبدوني ولا تكفرون. طبعا أن نعبد ربي والعبادة هي سلوك، أن ننتهي عما نهانا الله عنه سبحانه وتعالى ونأتمر بما أمرنا به، ولكن أكثر من هذا هو علينا أن نصطبغ بذل العبودية لله سبحانه وتعالى. العبادة سلوك، الاستباغ بذل العبودية التضرع والتذلل لله سبحانه وتعالى في حالتي السراء والضراء، في حالتي السراء والضراء يجب أن نتضرع لله سبحانه وتعالى. طبعا ما رتهم ما وريكم ما إلى يزوى. والإنسان طبعا ملا في حالة السراء ويتقلب في النعم اتفى من حلون سلغبت أما شنقال وكريا من بابا والنصر اتفيت من دسماضا في كل وقت اتفيت من الميقس السل ذروة. طبعا هذه من أجل النعم ونعم كثيرة أخرى أو لدوبلو كور لكلمات زر كان رقب الدواوات. وهذه النعم عندما يتقلب في هذه النعم ينسى وظيفته التي كلفه الله بها سبحانه وتعالى، وهي وظيفة العبودية والتدلل لله سبحانه وتعالى. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى وليجيب ندم مني إتا يبتليه من حين لآخر بالشدة، يبتليه بالبأساء، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى مش كدي فقط البنادم حتى يستفيق. مش كالدفاق إلى الوظيفة التي كلفه بها الله سبحانه وتعالى، وهي وظيفة الاستباق بذل العبودية لله. لكن المشكل أن بعض الناس سغطس البأس التسشدة تقيما في سكر تلك النعم، تقيما تعشن في الخيال، تعشن مسن النعم من لديه تقيما ديسنت تتن الوظيفة نسن، ولا يشعرون بهذه الهزة أنغ بهذه الشدة أنغ بهذه البأساء. ونحن إخواني الأعزاء نتبين حد الدفاق فقط هو تزمت دفاق، تزمت نفاق اللي كانت عشى في شدة، كانت عشى في قحط، كانت عشى في سنة يعني كتسنون كت سنوات إلى انعجاف، خاصة 3 سنوات الأخيرة. ولا ينبئك مثل خبير، لكن في مصلحة الفلاحة في الولاية، لكن خزر كل مناطق الولاية من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، وكذلك في الولايات المجاورة خاصة الولايات السهبية لاستب، لموال أن تربى الغنم لن تعاشن الحالة مزرية من جراء نقص الأمطار، من شح السماء، من قلة القطر من السماء. وهذه شدة وما يعني لشك شدة تجر من لامن نقص من المنقص نما. قل رأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء معين، نغي الناس في سورة الكهف، أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا. نغطر الفرج 2000 متر هو استثمار ثقيل جدا في زلفان القرار الفرج 1000 متر، مش كد سيلينا من مش كد جنلا صندر تسوطن الفرج سيلينا من يسن ديس 8 ملاير، حوالي 8 ملاير سنتين، استثمار ثقيل. داني في المنطقة 450 متر فقط 500 متر تمرت، استقامت الفرج إلى حوالي 4 ملاير سنتين، واستثمار ثقيل يعني أمن موجودين في الأرض، أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا لولا رحمة الله سبحانه وتعالى. طبعا من ذو الوظيفة النقل سيدنا موسى القوم السنس ربي سيدنا موسى فضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينة، 10 عينة 12 العيون تتبزع طبعا، لكن سغادر أذير ربي سمدنس الرحمة واللطف أتنزي مش كتفاق. نغ قد مرت في وقت عمر بن الخطاب هذه الأزمة وهذه الشدة، ويسمى بعام الرمادة، اكتسك نسقس يسلقع شديد جدا، يوض يعني العشب لشي للعلف المشي اللي مروا في المناطق السهبية، يسد جنس الصحابة، ويسمى بلال بن الحارث يزوي غرس تخسيس يغرس تخسي فذهل، يعني يقنحول الجلد التصق بالعظم، وحتى العظم احمر بشدة الجوع وشدة الضمأ. يسيب سيتخسين نزوى يتسابق يزوى تضرع لله سبحانه وتعالى بركعتين واستغاث واستسقى، لكنه توي تجنت يرقب ترجت تجدني، رأى في المنام رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب إلى عمر فقل له يا عمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الكيس الكيس. اتشرده الشيز واسي سيدنا عمر حكايس يجرد سيدنا عمر رضي الله عنه المسلمين في المسجد، الناس هذا الناس شو بترقب بلال بن الحارث ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم الناس ينسي عمر بن الخطاب الكيس الكيس، فماذا تفهمون من هذا؟ إن نسي مسلمين اختن نزق أن نسي يا عمر يا أمير المؤمنين إن الله يستبطئك فيجب أن تستسقي، يزمت زلصلة الاستسقاء اختن يجري مسلمين يزوى المصلى فصلوا صلاة صلاة الاستسقاء. وما هي صلاة الاستسقاء إخواني الأعزاء؟ متى صلاة الاستسقاء؟ طبعا صلاة الاستسقاء هي رسالة، هي رسالة جواب لرسالة الشدة التي جاءت من قبل الله سبحانه وتعالى، رسالة الشدة، رسالة البأس. طبعا هذه الرسالة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى كافة المسلمين، وجي حد دون آخر، وجي الجماعات دون أخرى. لهذا لم يستجب الله سبحانه وتعالى لبلال بن الحارث، نغلي آخرون ممكن الظلم تضرعوا لكن لم يستجب، لكن نزمي مسلمين كلهم تشرن بما فيه الحكام، بما فيه الصارات، وبما فيه وجهاء القوم، وبكل طبقاته وحساسياته وانتماءاتهم، هذا تشرن كرجل واحد يتضرعون لله سبحانه وتعالى ويرجعون إلى وظيفتهم الأساسية، وظيفة الاستباق بذل العبودية. وربما توج صلاة الاستسقاء في سنوات ماضية، لكن توج صورة فقط لصلاة الاستسقاء، صورة، المضمون كان غائبا. وصلاة الاستسقاء تصلى بشروطها. وشروط صلاة الاستسقاء طبعا أن يتنصر الإنسان من كل التوابع تبعات طبعا تبعات مع الناس ومع الله سبحانه وتعالى، وأن يتوب توبة نصوحا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يلزم كل واحد يتوب، وخاصة في هذا الشهر الكريم، ويرجع إلى وظيفته، وظيفة العبودية. ثم طبعا يعني أدفن المسلمون إلى صعيد واحد، وهذا نداء إلى كل المسؤولون في هذه المنطقة وفي هذا القطر الطاهر. يلزمنا جبن الوعدة توتي صلاة الاستسقاء بجدية. يلزم نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونسأله المطر، ونسأله بتضرع وبتذلل حتى يرحمنا الله سبحانه وتعالى. وإلا ليزدق الخطر توت محدق، كثير من الآبار جفت وغلبت ترسين اتخلنت. وكذلك لفرج كانت تشلغ صند العيون. وكالة الوطنية للموارد المائية تجو دراسة في المنطقة، تنا المنطقة يعني لا نقين نغطر فصيل متحجرة أمان وللنديس لا تزود حاليا بمياه الأمطار. حتى ذيك الوقت ربما نستفيق ولا نجد قطرة ماء نشربها. طبعا ذيك الأزمة ذيك المشكلة شديدة جدا، وفي نفس الوقت هي رحمة من الله سبحانه وتعالى. ودليل ذلك كله في بيان الله سبحانه وتعالى في قوله في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لكن للأسف ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. والآن مشكلة عندوني الخطر وجرم موكز ومن خطر كبير جدا. إن رب سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. طبعا هذه الأزمة وهذه المشكلة أخذ الله سبحانه وتعالى وشان صور من الأمم السابقة أخذهم أخذ عزيز مقتدر. طبعا نصن رزق كل يورا الخير، ثم الثاني من سن أتنبي بياتا نغضوحا نغكذا أتنبي أخذة واحدة. والمسلم الكيس الفطن دنيا الدفاق في وقت الشدة ويرجع إلى وظيفته. وطبعا أندل إلى كلام الله سبحانه وتعالى في قوله على لسان سيدنا نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم ربنا أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم أرزقنا رزقا طيبا مباركا فيه. اللهم نسألك السلامة في الجسد والأمن في البلد والصلاح في الولد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الخاتم الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم، نرجو في نهاية هذا القرص أن تكون قد استفدت غاية الاستفادة من هذا العرض القيم. اعمل على إصلاح نفسك ثم بلغه لغيرك. في النهاية نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل، ويوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب.